فقد تقدم معنا أن من أسماء القياس الاعتبار. ومن أمثلة الأقيسة الفاسدة الاعتبار أن يقال مثلا يجوز قطع شوك الحرم لأنه مؤذن قياسا على الحيوانات المؤذية، فهذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ولا يعرض شوكها، أي لا يقطع. ومن الأمثلة أيضا من أمثلة الأقيسة المخالفة للنصوص أن يقال مثلا يقول المأمون: سمع الله لمن حمده، قياسا على الإمام. يقول المؤمن: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قياسا على الإمام، فإن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده. وهذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ومن أمثلة الأقيسة المصادمة للنص أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها قياسا على صحة بيعها، فإن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم لنصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذنها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ومنها قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فقد أضاف العضل إلى الأزواج، فدل على أنهم هم الذين يتولون إنكاحه، فقد أضاف العضل إلى الأولياء، فدل على أنهم هم الذين يتولون إنكاح المرأة. فهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص. ومن أمثلة الأقيسة المصادمة للإجماع أن يقال مثلا: لا يجوز للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت، لا يجوز للرجل أن يغسل زوجه إذا ماتت قياسا على المرأة الأجنبية. فإن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها لما ماتت بمشهد الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا عليه، فكان إجماعا. فهذا القياس قياس مصادم للإجماع. فالقياس الذي يصادم نصا أو يصادم إجماعا يسمى قياسا فاسد الاعتبار. وفساد الاعتبار مفسد من مفسدات العلة، ولهذا يعده الأصوليون من قوادح العلة، أي من الأسئلة والاعتراضات التي تفسد العلة وتبطلها. وهناك قادح آخر قريب منه وهو فساد الوضع، ولم يتعرض له المصنف رحمه الله وتعرض له غيره من علماء الأصول. وفساد الوضع معناه أن تقتضي العلة نقيض الحكم الذي علق بها، أن يستدل المجتهد بعلة تقتضي نقيض الحكم الذي علق بها. فمثلا لو قال بعض الفقهاء من ترك الصلاة عمدا لا يجب عليه قضاؤها، من ترك الصلاة عمدا حتى فات وقتها لا يجب عليه قضاؤها، وعلل ذلك بالتغليظ عليه، فقال لا يجب عليه القضاء تغليظا عليه، فهذا يسمى فساد وضع، لأن العلة وهي التغليظ عليه تقتضي إلزامه بالقضاء أو إسقاط القضاء عنه، تقتضي إلزامه بالقضاء. فالعلة هنا علق بها حكم تقتضي خلافه. والاستدلال بدليل يدل على خلاف المطلوب ممنوع، ومن اللطائف على هذا القصة المشهورة بمغني اللصوص. هل أحد منكم يعرف هذه القصة وهي قصة مغني اللصوص؟ قيل إن أميرا من الأمراء قبض على قطاع طريق وأمسك بهم وقتلهم واحدا واحدا، فلما جاء إلى آخره قال إني لست منهم، فقال له ما الذي أتى بك معهم؟ قال أغني لهم. فقيل له ماذا تغني لهم؟ فقال عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي، فألحقه بهم. فهذا الذي ذكره دليل له أو دليل عليه؟ دليل عليه. فمن استدل بعلة فاسدة الوضع فقد استدل بدليل له أو بدليل عليه، استدل بدليل عليه. هذا هو الشرط الأول، وهو ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه. وإذا صادم القياس قول الصحابي، إذا صادم القياس قول الصحابي فهل يكون فاسد الاعتبار أو لا يكون؟ الذي ينص عليه علماء الأصول أن القياس يكون فاسد الاعتبار إذا خالف نصا أو خالف إجماعا، ولا يذكرون من ذلك مخالفة القياس لقول الصحابي. والمصنف رحمه الله ذكر أن القياس إذا خالف قول صحابي يكون فاسد الاعتبار، إذا خالف قول صحابي يكون فاسد الاعتبار. وهذا لم أقف عليه عند غيره رحمه الله، ويمكن أن يقال بقول وسط في المسألة، وهو أن قول الصحابي إذا كان له حكم الرفع فخالفه قياس فإن القياس يكون فاسد الاعتبار، وأما إذا لم يكن في حكم المرفوع فإن القياس مقدم على قول الصحابي، ولهذا لأن القياس أقوى من قول الصحابي، ولهذا فإن كثيرا ممن احتج بالقياس لا يحتج بقول الصحابي، فكثيرا ممن خالف في حجية في قول الصحابي لم يخالف في الاحتجاج بالقياس، فدل ذلك على أن القياس أقوى من قول الصحابي. هذا الشرط الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله لشروط صحة القياس. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع. فأما إن كان الحكم ثابتا بقياس فهل يصح القياس عليه أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يصح أن يجعل الفرع المقيس أصلا يقاس عليه أو لا يصح؟ وصورة ذلك لو أن شخصا قال تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، فعندنا أصل وهو التيمم، وعندنا فرع وهو الوضوء، ثم قال تجب النية في الغسل من الجنازة أو الحيض قياسا على الوضوء، فقد جعل الوضوء المقيس على التيمم أصلا مقيسا عليه، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ الذي ذهب له جمهور الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله أن ذلك لا يصح، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها الأدلة التالية. الدليل الأول أن الأصل الأول أقرب من الفرع المقيس فيكون أولى منه لأنه أقرب، فلو قاس الغسل في المثال السابق على الجنابة كان ذلك أقرب، لو قاس الغسل في المثال السابق على التيمم كان ذلك أقرب من قياس الغسل على الوضوء المقيس على التيمم، لأنه جعل بينه وبين التيمم واثقة وهي الوضوء، فما دام أنه أقرب فيكون القياس عليه أولى. الدليل الثاني أن الفرع الأول المقيس على الأصل قد يكون قياسه على الأصل ليس صحيحا، وإذا احتمل الأمر ذلك فإنه يتعين أن يقاس الفرع الثاني على الأصل حتى يزول هذا الاحتمال. الدليل الثالث أن قياس الفرع الثاني على الفرع الأول المقيس على الأصل فيه تطويل، وهذا التطويل لا يترتب عليه فائدة، وبناء على هذا فإنه لا يصح القياس على الفرع المقيس، فلا يصح أن يجعل الفرع المقيس أصلا يقاس عليه. هذا هو الذي ذهب له جمهور الأصوليين ومن المصنف رحمه الله، وذهب بعض الأصوليين وهو مذهب طائفة من الحنابلة إلى أنه يجوز القياس على الفرع المقيس، واستدلوا على ذلك بأنه إذا صح قياسه على الأصل فقد أصبح أصلا بنفسه، وإذا أصبح أصلا بنفسه فإنه يصح القياس عليه. والذي ذهب له جمهور الأصوليين كما عرفنا هو أنه لا يصح. ومثل المصنف رحمه الله للقياس على الفرع المقيس بمثال، وهو أن الربا يجري في البر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبر بالبر. والعلة عند الحنابلة كونه مكيلا فيقاس على ذلك الأرز، لك أن تقول الأرز ولك أن تقول الرز، لأنه يشاركه في علته وهي الكي. فلو أن مجتهدا قاس الذرة على الأرز المقيس على البر فإن ذلك لا يصح، والصواب أن تقاس الذرة على البر من غير توسط الأرز. نعم. الثالث